نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام، وهي المحرمات والممنوعات التي يجب على المحرم أن يتجنبها، أردف المؤلف بابا بعد هذا الباب بذكر ما هي الكفارة، ما هي الفدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام. يقول رحمه الله: وهي على ضربين، يعني الفدية على نوعين، أحدهما على التخيير. الفدية في محظورات الإحرام لها نوعان. النوع الأول فدية على التخيير، يعني للمحرم أن يختار ما شاء من هذه الكفارات التي ستأتي. وهناك فدية على الترتيب، يعني لا يجوز له أن ينتقل إلى التالي حتى يحقق الأول. قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. فدية الأذى تشمل بعض الأمور. سميت فدية الأذى لنص القرآن، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فسميت فدية الأذى، وهي في الأصل حلق الرأس. وألحق العلماء بفدية الأذى بقية المحظورات، فيدخل ضمن فدية الأذى حلق الرأس وتقليم الأظفار والتطيب، وعلى القول الراجح المباشرة أيضا، ولبس المخيط بالنسبة للرجل، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، ولبس النقاب بالنسبة للمرأة والقفازين. فهذه كلها تدخل ضمن فدية الأذى، ولذلك قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع جمع صاع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. هذه هي فدية الأذى، نص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هو مخير بين 3 أمور: إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم 3 أيام أو انسك شاة أو أطعم 6 مساكين. جاء في رواية البخاري: لكل مسكين نصف صاع. فهذا معنى قول المؤلف: أو إطعام 3 آصع، لأن كل مسكين نصف صاع، وعندنا 6 مساكين، كم صار؟ 3. فالذي فسر القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففدية من صيام قال لكعب بن حجرة: صم 3 أيام. أو صدقة قال لكعب بن حجرة: أطعم 6 مساكين. أو نسك قال لكعب: انسك شاة، يعني اذبح شاة. فهو مخير بين 3 أمور. قال: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. احنا عندنا الآن فدية الأذى، من قلم أظفاره أو قص شعره أو غطى رأسه رجلا أو تطيب إلى آخره، فماذا عليه؟ يختار بين 3 أمور: يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. وعندنا من يترك الواجب، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه قاعدة الحج عند جمهور العلماء، من ترك شيئا من نسكه أو واجبا فعليه دم، فهذا يجبر الدم يجبر الواجب بالدم. فقال المؤلف: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. فإنسان ترك واجبا، مثلا لم يبيت في مزدلفة أو لم يحرم من الميقات، ترك واجبا عليه دم، يعني شات عليه دم. فإذا لم يستطع على كلام المؤلف فإنه يخير بين الصيام وبين الأطعام. قال رحمه الله: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شات، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. احنا ذكرنا الآن من محظورات الإحرام قتل ايش؟ قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نريد أن نعرف الآن ماذا يجب على من قتل صيد. نقرأ الآية، ترى من يحفظ آيات الحج بتفسيرها يعرف أغلب أحكام الحج. نشوف الآية نمشي معها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. من نستفيد من هذه الآية أن قتل الصيد من محظورات الإحرام. نبي الفدية الآن: ومن قتله منكم متعمدا، إيش الآية؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما معنى النعم؟ بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم. إحنا الآن في من قتل صيدا، محرم قتل صيدا، عليه فدية ولا لا؟ على التخيير. أولا جزاء مثل ما قتل من النعم. كيف نعرف المثلية؟ يعني إنسان قتل أرنب، صاد أرنبا، صاد غزالا، صاد حمامة، كيف نعرف المثلية؟ بأقوال الصحابة أولا، لأن الصحابة حكموا بالمثلية. مثلا حكموا بالنعامة أن عليه بدنة، كأنهم يجعلون أقرب شيء، يعني من صاد نعامة فعليه بدنة. وحكموا ببقر الوحش، بقرة وحشية، والحمار الوحشي بإيش؟ بالبقرة. لاحظوا الآن المثل يكون من إيش يا جماعة؟ من بهيمة الأنعام. المثل اللي نبي نطلعه اللي بيذبحه من بهيمة الأنعام، إما يكون إبل أو بقر أو غنم. إذا صدنا صيد لازم له مثل، إذا صاد نعامة فعليه بدنة، هذا كله ثابت عن الصحابة. صاد حمارا وحشيا أو بقرة وحشيا ففيها بقرة كما ثبت، صاد غزالا ففيها عنز، هذا حكم الصحابة، صاد أرنب ففيها عناق وهي الأنثى من المعز دون السنة، صاد يربوعا، عرفون يربوع اللي يسمونه جربوع، وهو في اللغة يربوع، ترى انتبهوا إخواننا البدو، هتقول جربوع قول يربوع، لأن في اللغة يربوع، هو جاء في اللغة جربوع، لكن الأصل في اللغة كلمة يربوع بالياء. فمن صاد يربوعا كما في الحديث أو في الأثر ففيه جفرة، وهي أيضا الأنثى من المعز التي بلغت 4 أشهر. من صاد حمامة ففيه شات. كل هذه المثلية من حكم بها؟ الصحابة. طيب لو صاد شيئا غير هذه الحيوانات، قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم. فقالوا: إذا لم نجد من آثار الصحابة مثلا لهذا الصيد نرجع إلى من؟ حكمين عدلين يتصفان بأمرين اثنين، بالعدالة والخبرة. خبرة يقول لك أقرب شيء، أقرب شيء لهذا المقتول لهذا الصيد هو مثلا بقرة أو غنم أو ضان إلى آخره. نرجع الآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أول شيء نأتي بالمثلية، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. هذا قول المؤلف، ويخير بين إخراج المثل، خلصنا من المثل الآن، أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر. إحنا الآن هذا صاد مثلا حمامة، حكم الصحابة بأن فيها شات، نقوم الآن، ما نبي الآن، ما أنا ما أبي أذبح شات، أبي أقوم. أقوم الحمامة ولا الشات؟ فيها خلاف، والصحيح أنه يقوم المثل وهو الشات. أقوم المثل وأشوف كم أستطيع بهذا المبلغ أن أطعم كل مسكين بر، مدمن بر. مثلا لما قومت الشات وجدت أني أستطيع أن أطعم 10 مساكين، فأكون أنا مخير أولا بين أن أذبح شات لأني صدت حمامة، أو لما قومتها أطعم كم على هذا التقويم 10 مساكين، أو عدل ذلك صياما أصوم بعدد المساكين كم 10. واضح يا جماعة؟ شوفوا كلام المؤلف: ويخير بين إخراج المثل حمامة نخرج بدالها إيش؟ شات، أو تقويمه بطعام، نقوم الشات ونشوف كم نطعم مسكين، مثلا 5 10، مو شرط 5 10، لكل مسكين مدمن بر. أو يصوم عن كل مد يوما. إذا طعمت 10 مساكين أصوم كم؟ إذا أو أصوم بدلهم 10 أيام، إذا طعمت 5 أصوم 5. إذن الفدية على الترتيب في قتل الصيد: أولا بأن أتي إيش؟ بالمثل، أو أقوم المثل وأطعم مساكين، أو أصوم بعدد تلك المساكين. هذه الآية، فمن قرأ الآية واضحة جدا في كلام المؤلف، لكن المؤلف زاد لنا شيء في قوله: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شات. شوف التفسير الآن، أقل شيء حكم به الصحابة الحمامة، فقالوا الحمامة فيها شات، أي طائر دون الحمامة ففيه إيش؟ القيمة. واضح؟ هذا معنى إلا الطائر فإن في قيمته إلا الحمامة، لأن الصحابة حكموا بأن من صاد حمامة فعليه شات، وما عندنا حكم فيما دون الحمامة. فلو صاد طائرا غير دون الحمامة نقول لا نقول فيه المثل، أول شيء نبدأ بإيش؟ بالقيمة، أو إيش؟ أو الصيام. يعني راح نكون يخير بين كم أمر؟ بين أمرين. فالطائر الذي دون الحمامة لا يخير من 3 أمور: ما في مثل، في الأطعام، وفيه الصيام. قال: الضرب الثاني، يعني النوع الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع. نرجع للآية، عندنا آيتين أو 3 في الحج فيها 80% من أحكام الحج بدون مبالغة. شوفوا الآية ماذا تقول: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه استفدنا منها وجوب إيش؟ إتمام الحج. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، المحصر الذي منع من دخول مكة، فإنه كيف يفك إحرامه؟ بذبح الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا فيه محظور محظورات الإحرام وهو حلق الرأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هذه فدية الأذى على الترتيب ولا على التخيير؟ على التخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا الهدي يجب على المتمتع ومثله القارن، لأن التمتع في عرف السلف أيضا يشمل القارن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، هذا الآن شاهد الآن، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا الآن الفدية على الترتيب، المتمتع والقارن يجب عليهم إيش؟ هدي يجب. إذا لم يجد الهدي ينتقل الآن إلى الصوم، هذا معنى على الترتيب وليس على التخير. فيصوم 10 أيام، 3 منها في الحج، ويجوز أن تكون 3 أيام من أيام التشريق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. واحد ما عنده فلوس، يعرف أنه ما عنده فلوس وذهب من الحج من شهر ذي القعدة أو أول ذي الحجة، يستطيع يصوم 3 أيام؟ صح؟ يستطيع. وجد الهدي أو وجد المال ثم فقد ماله يوم العيد، نقول له صوم أيام التشريق 3، ثم إذا رجع بلده يصوم 7 أيام. قال رحمه الله: طيب إن لم يجد الهدي مسألة، فعليه إيش؟ صيام. إن كان عاجزا عن الصيام سقط، ليس عليه شيء، ما عندنا دليل يقول يطعم، ما عندنا دليل يطعم، ولذلك يجب اقتصار عن النص. في كفارة القتل الخطأ ماذا قال الله عز وجل؟ فمن لم يجد فصيامه 2 شهر متتابعين، شهرين متابعين. هل قال فمن لم يجد فيطعم 60 مسكينا؟ ما قال. إذن في الكفارات وفي الفدية لا يجوز للإنسان يزيد حكما لم يذكر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب على المتمتع والقارن أن يهدي يذبح، فإن لم يجد صام 10 أيام، فإن كان عاجزا سقط عنه الواجب. قال: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. فدية الجماع قبل التحلل الأول كما حكم به الصحابة، فإذا لم يستطع فقياسا على الهدي فإنه يصوم 10 أيام. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر وكذلك الحكم في البدن الواجب مباشرة، هذا على القول المرجوح، أن ذكرنا أن المباشرة حكمها حكم محظورات الإحرام، يختار بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أطعام 6 مساكين. ودم الفوات، ما معنى الفوات؟ من فاته الحج، متى يفوت الحج؟ ها؟ إذا فات عرفة، متى تفوت عرفة؟ طلوع فجر يوم العيد هو آخر يوم للوقوف بعرفة. فشخص لم يدخل عرفة إلا بعد أن طلع فجر يوم العيد، ماذا عليه؟ فاته الحج. طيب هو محرم، ماذا عليه؟ كيف يفك الإحرام؟ بهدي. واضح؟ لأن الذي لا يكمل العمرة أو الحج بفوات أو إحصار وجب عليه الهدي، الإحرام ما ينفك. بعض الناس يرجع البلد يفتش إحرامه، ما هو لعب. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منع هذا دم إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذبح الشاة وأحل من إحرامه. كذلك دم الفوات، فإنه إذا فاته الحج فإنه يتحلل بالذبح، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. قال: والمحصر يلزمه دم. المحصر من يحصر عن دخول البيت، ما استطاع، ما منع، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، مثل الآن حملات الرصيف، يسمونها الرصيف، راح إلى محرم وصل إلى مكة قال مع السلامة أرجع، هذا يعتبر إيش؟ محصر. يفك إحرامه بدون شيء؟ لا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن فإن لم يجد قال فصيام 10 أيام. ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة للإطعام والذبح يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي يقول الذبح والإطعام بمكة والصوم حيث شئت. الذبح والإطعام بمكة في الفدية والصوم حيث شئت. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. يعني إنسان قلم أظافرة عليه كفارة ثم قلم أظافرة مرة أخرى هل عليه كفارة أخرى؟ لا، لأنها من جنس واحد. فإن غطى رأسه وتطيب فلكل كفارة، هذا معنى ومن كرر محظورا، لكنه استثنى قتل الصيد، قال غير قتل الصيد. ومعنى كلامه لو صاد حمامة ثم صاد حمامة كم كفارة عليه؟ لا، 2. انتبهوا. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، في استثناء الصيد إذا تكرر فإنه تتكرر الكفارة ولو كان من جنس واحد. قال وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. لكل واحد كفارة، يعني فعل مثلا التطيب وتغطية الرأس وغير ذلك لكل واحد كفارة. طيب، قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. يعني المؤلف رحمه الله يفرق في قضية فعل المحظورات في العمد والسهو، فيقول الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يعني إن فعله عامدا أو ساهيا فعليه الفدية، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. والصحيح العموم، الصحيح العموم أن محظورات الإحرام كلها لا توجب الفدية إلا للعالم العامد الذاكر المختار. ولذلك نقول من فعل محظورا من محظورات الإحرام فله 3 أحوال. من فعل محظورا من محظورات الإحرام فله 3 أحوال. الحالة الأولى أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو نائما أو مكرها فلا شيء عليه. أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما، نائم وغطى رأسه هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ناسي أيضا ولبس شيء على رأسه فقيل له أنت محرم نزعه هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. قص أظافرة فقيل له أنت محرم قال أنا ما أدري أن قص أظافر لا يجوز عليه شيء؟ ليس عليه شيء. شخص غطى رأس صاحبه يعني هو غطى رأس صاحبه عليه شيء؟ ليس عليه شيء لأنه غير مختار. إذن إذا كان ناسيا أو جاهلا أو نائما أو مكرها ففعل محظور محظورات الإحرام فليس عليه شيء، هذا واحد. الثاني أن يكون متعمدا، متعمدا يعني عالما ومختارا و ها غير نائم ها وذاكرا لكن لعذر، يعني يفعل محظور محظورات الإحرام متعمدا عالما ذاكرا مختارا لعذر، فهذا عليه الفدية. وهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، مثل حديث كعب بن عجرة فهو فعله عامدا وعالما ومختارا عليه الفدية. الحالة الثالثة نفس الثانية بدون عذر، فماذا عليه؟ إثم وفدية. يعني فعل محظور من محظورات الإحرام عالما مختارا ذاكرا لغير عذر. فنقول عليه الإثم لأنه فعل محظور وهو حرام، وعليه الفدية، ويستوي في ذلك جميع محظورات الإحرام. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذا كقاعدة عامة، هدي المتمتع وهدي القارن أين يذبح؟ بمكة لمساكين الحرم، والإطعام يكون للحرم. ثم استثنى فدية الأذى التي هي حلق الرأس، قال إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. وسدل بأن كعب بن عجرة حلق رأسه خارج الحرم في الحديبية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية في هذا المكان، فقالوا إذا كان حلق الرأس في مكان خارج الحرم فإنه يفدي في خارج الحرم، وألف الأصل أن يكون داخل الحرم. وهدي المحصر ينحره في موضعه، مثل صلح الحديبية، كانوا بالحديبية فحصروا عن دخول مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي في هذا المكان. قال: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. وهنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: الإطعام والذبح بمكة والصوم حيث شئت، يعني يجب تصوم بكفارة أو فدية محظورات الإحرام في أي مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هل يجب الرمي بعد الزوال؟ عند جمهور العلماء وهو الأقرب أن الرمي لا يجوز قبل الزوال، لأن الصحابي يقول: كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا. والقول بالرمي قبل الزوال قول له سلف، له سلف من تابعين والصحابة ومن الأئمة، ولذلك ابتداء نقول لا يجوز الرمي قبل الزوال. لكن لو سألنا سؤال إنسان الآن وقلت رميت قبل الزوال، نقول صحيح ولا يبطل وليس عليه دم، فيحرص الإنسان على الرمي بعد الزوال. ما هو أولى وأحرز للحاجة والمعتمر، لبس البوشية أو تركها أفضل؟ أنا أشرت قبل قليل وكنت أقصد فيها فقط بيان أن الخلاف قوي، وإلا فإن الفتوى العامة عند العلماء المعتبرين أن المرأة يجوز لها أن تلبس البوشية، يجوز أن تلبس البوشية تغطي رأسها، لأنه جاء عن عائشة وإن كان في سند ضعف، لكن هناك رواية عن أسماء كذلك قريبة من رواية عائشة. لكن أريد أن أبين لا يجوز الإنكار على من تكشف وجهها، لأن هذا هو الأصل، لأن قال لا تنتقب المرأة. هل طواف الوداع من مناسك الحج؟ فيها خلاف، والصحيح أنه ليس من مناسك الحج، ليس من المناسك، بدليل أن أهل مكة هل عليهم وداع؟ إذن ليست من مناسك الحج، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف، ولذلك اختلف في وجوبه. الجمهور على وجوبه، هو المالكية على سنيته، واختلف هل عليه دم أو لا. فكل معذور ترك طواف الوداع فليس عليه شيء، بدليل أن الحائض النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف عن الحائض، وإذا لم تطف الحائض فليس عليها دم، فكل معذور ليس عليه شيء. ولذلك اللي حجمكم السنة هذه وكان متعجلا، أنا ما رأيت في حياتي زحمة طواف الوداع بحياتي مثل السنة هذه، وكاد يموت حجاجنا موت في أول يوم، أنا رأيتها بعيني. فمن أفتى في هذا الوقت بسقوط الوداع عليهم لأنهم متعجلون فهي فتوى صحيحة، لأنها مشقة عظيمة وتؤدي إلى إهلاك النفس، فإذا ترك طواف الوداع لعذر فليس عليه شيء. ثم صحيح أن جماهير العلماء يقولون من ترك واجبا فعليه دم، لا بد أن تعلموا يا أخوة ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما استندوا على أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. ولذلك يرى جمع من العلماء على أن، وهذا رأي الشيخ الألباني الله يرحمه، على أن من ترك واجبا ليس عليه شيء. حتى المفتين الشيخ ابن عثيمين الله رحمة الله عليه كان يقول إذا ترك واجب من واجبات قال: وعلى قول العلماء عليه دم. شوفوا العبارة، وعلى قول أهل العلم، يعني كأن ما يجزم لكن احتراما لأهل العلم. ولذلك لا نلزم الناس بذلك ونبطل حجهم في أمر فيه سعة، والله تعالى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.